من يوم ما قابلتك قلت خلاص، مش عايز الناس حواليا، كفاية عليا تكوني قدامي برتاح. وعرفت يوميها ان انا حبيت، وبجد يا ريت مال عمري مر كفاية عليا كتير قوي راح. عشت احلام وحياتك عندي لعيش لك عمري، بخلص لك ومسلم أمري. هو أنا كنت أحلم وأنا أطول تكوني لي يا أمري؟ أنا أيوة حلمت إن أنا حبيت، بس أنا بيكي أنا كده عديت. وبجد أنا عشت أحلامي.